المسلمين يخشوا في مكان يقول ابني خفرني الله بيتيبنا حرام عليك انت بس تقول مش مامين عمي موجود فادي عبد الله المهم نروح معاك ونسيج مالك حتى نروح معاك نروحنا نزينا جامعنا نجحنا الموجود تعال يا ابني هنا يا ابني في مكان فاضي تعال تعال النظارة تعال لا هينزل فكر الناس مهناش اللي بيفرع كتب مسؤول عن الكاميرا تعال يا ابني هنا تعال هنا خش يا عم شيخ شوية عم شوف تعال علي نسيب مكان بس الفكر وخلاص خش يا قنني تعال هنا خش مش حس انا بعمل كده تعال يا ابني تعال في مكان هنا تعال يا مسلمين يا كفار يا فكري يلا يا ابني خليهم يعملوا شيء وتعالى اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك الذاكرون وغفل عن ذهن غافلون الله يلا شباب يلا شباب اللي عايز يضع حاجة يضع في نظام في نظام في نظام لا زي الفكري بدأنا خلاص خلاص اغلق الدكانة وزعت كم كتاب دلوقتي انت يعني ده 250 150 عند البنات لا حطه بنظام يعني مسلم هذا تصوير للتاريخ يا افغانستان عارف اني افغانستان يعني مكرونه سباكيتي بطاطس استان ملخية استان كوسة استان كل استان فول استان في فول استان بس وانت صايع اهو طلعت فاهم الدنيا اهو شغل الكاميرا يلا من البداية من البداية يلا من البداية نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في بداية الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب السادة الشافعية لمولانا الأهدل المولود سنة 584 المولود سنة 500 سنة 984 والمنتقل إلى رحمة الله 1035 وكلمة الأهدل أي الدال على الله. الأهدل معناها الدال على الله، وهو شريف نسيب من آل بيت النبي الكرام، وهو حسيني رضي الله عنه وارضاه. حسيني اليوم بدأنا نتكلم في الكتاب، كما قلنا لحضراتكم نحن نريد أن نختصر بقدر الإمكان. هذا المتن الجميل في حقيقته هو أمر من الشيخ لطالبه، أمر من الشيخ لطالبه أن يجعل هذا الكتاب في هذه الصورة. ما الكتاب؟ الأشباه والنظائر. من المؤلف؟ مولانا الإمام السيوطي المولود في القاهرة سنة 849 والمنتقل في القاهرة أيضا سنة 911. فجاء مولانا الشيخ، سيأتي ذكره في المتن، وهو مولانا الصفي أحمد ابن الناشري، وهو تلميذ لابن حجر الهيتمي. مولانا الصفي أحمد الناشري، هيأتي في المتن، تلميذ ابن حجر العسقلاني. الصفي هذا رضي الله عنه وارضاه هو شيخ الأهدل، فأمره أن يكتب اختصارا نظما لمن؟ للأشباه والنظائر. فالشيخ كأنه يعني مشغول بالعلائق والمشاغل، فكأنه يطبع، ثم كتب في قرطاس، القرطاس الورقة حاسب لطعيم، ثم بعد ذلك قال هذا هو الرجل الأبيض. من لا يعرف الرجل الأبيض فليعرف. ماشي أيها الرجل الأبيض، تزوجت ليس؟ الرجل الأبيض سيتزوج، لكن يتزوج من؟ يتزوج المرأة الجميلة. فالأبيض لا فعلا حقيقة اسمها جميلة. هم يظنون أن جميلة وصف، لا لا لا، سيتزوج المرأة هي اسمها جميلة، وهي حقا جميلة يعني مش هزار. فإن لم يتزوجها هو يتزوجها شيخه، لكن شيخه خلاص تزوج قبله وأنجب من الأولاد ثلاثة، خلاص الحمد لله تزوجنا. كان يعني صوفية وسادة أهل الله لا يحبون الزواج باثنين وثلاثة وأربعة، قالوا حتى لا ينكسر قلب الأولى. كان والله كسر الخواطر، لا صعب صعب كسر الخواطر، إيه صعب إن شاء الله، لكن اللهم اجعلنا من الموحدين الخائفين. فنحن موحدين اسلوب الاختصاص، خائفين. نعم، ممن جبل الخواطر ده السيد تلك. طيب يا شباب، شوف افهم الحوار عشان تفهم واجب الوقت. انا اليوم ان شاء الله لن اطيل في المقدمة عشان المرة الجاية ندخل في القواعد الخمسة مباشرة على طول ان شاء الله، وفي امور كده مبادئ وما الى ذلك في السنايا الشرح كده كل مره شويه شويه. الحوار أن مولانا الصفي أحمد الناشري من أكابر تلاميذ مولانا ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي انتقل سنة 974، فقيه مصري شافعي صاحب التحفة، اتولد في مصر سنة 909، خرج من مصر سنة 941 وجاور مكة المكرمة وعاش فيها إلى أن مات. تلميذ مولانا الصفي أحمد الناشري، تلميذ مولانا الناشري من الأهدم. فقال الشيخ لتلميذه: أريدك أن تجعل لنا مختصر فين؟ في أعظم كتاب في الأشباه والنظائر، سبق السبكي لا نعترض، لكن مولانا هذا الكتاب في غاية الخطورة. الأشباه والنظائر لم يترك لأحد قبله شيء، ولم يترك شيئا لمن بعده. هذه عادة الإمام السيوطي، إذا دخل في أمر يقضي. لا شوف، لم يترك لمن قبله شيء ولم يترك لمن بعده شيء. تليفون تايلاندي وجد صاحبه، أخذت منه جعالة 200%. أعوذ بالله، أفرض لنا جعالة تليفون 8000 تأخذ جعالة 2000 لأننا وجدناه. شاء الله أن مولانا ليس كسلان، استغفر الله، ليس كسلان، كسلان ده أنتوا طلاب العلم، لكن ده مولانا يعني مشغول بالعلائق والمشاكل. إيه العلائق؟ ما يتعلق بالإنسان من نفقات للأسرة والأهل والأولاد، علائق، مشاكل دراسة، كتب أخرى، محاضرات، ندوات، لقاءات كده. فشوف، لو أردت أن تكون مشغول ستكون مشغول، لو أردت أن تكون فاضي تكون فاضي. بعض الطلاب تقول: كيف مولانا مشغول طول اليوم ويكتب؟ أنا سافرت إلى بلاد الأقصر سنة 2005، أنا أكتب كتاب 2003 بين، أنا أكتب كتاب في القطار، هو قصص الأنبياء. سبحان الله، الآن قصص الأنبياء صار ماليزي، كتبناه بالعربي وترجم بالماليزي، سبحان الله، وصار كتاب جيد دلوقتي، بعد كده هنترجمه بالإسرائيلي والإسرائيلي. كيف كتبته؟ أنا كان معي كراسة كده وكنت أركب القطار، القطار 12 ساعة، فأقل أكتب آدم، إدريس، نوح، شيس كده، ثم أنا ذهبت هناك فاضي أكتب شوية موسى، أي حاجة كده، وفي العودة خلاص صار كتاب، صار كتاب. فلو أردت أن تكون فاضي ستكون فاضي، مشغول مشغول، لكن العلائق المسؤوليات، المشاغل كلنا مشغول. لكن قال مولانا الإمام الشافعي كلام في غاية الروعة: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الوقت إما أن يضيع في الدرس وإما أن يضيع في، استغفر الله، إنسان يتفرج على التلفزيون ممكن وقته يضيع كله، يقرأ جرائد لا نعترض، لكن ممكن يقرأ 3 ساعات 5 ساعات، يضيع في النوم، إنسان ينام قليل ينام ويصحى، يأكل قليل يأكل كثير، النتيجة واحد. فبيدك أن تستطيع بتغيير الهوايات وبالهدف. الشيخ قال له: اختصر الأشباه والنظائر. مين الأشباه والنظائر؟ أعظم كتاب في ذلك التاريخ، الأشباه والنظائر. الأشباه الموافقة في معظم الوجوه، النظائر الإيه؟ الموافقة فينا في وجه من الوجوه. من أول من قال بالأشباه والنظائر؟ عمر بن الخطاب، عندما أرسل لأبي موسى الأشعري وأرسل له كتابا وقال له: قس الأشباه والنظائر، هذا شبيه بهذا حكمه، هذا نظير لهذا حكمه. هذا الكتاب عندما نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الباب للمصاحبة. والباء لها طرف طويل شوية، 4 أقوال ذكرها الإمام الرازي في تطويل الباء، 4 أقوال الراجح فيها والسهل أنها عوض عن الألف المحذوف، عوض عن الألف المحذوف. أصلها باء ألف سين ميم، باء ألف سين ميم، لكن عندما كتبت كتبت باء سين ميم. أين الألف؟ حذف للتخفيف. عوض عن حذف الألف للتخفيف، للتخفيف ماذا مولانا؟ طول سنة الباء. اسم من السمن والعلوم مدرسة البصرة، ونحن الشافعية نتبع مدرسة البصرة. من الوسم والعلامة مدرسة الكوفة، أبو حنيفة يتبعها رضي الله عنه جميعا. احنا اسمه لنا ولا شافعية؟ أنا فيه بين هنا ليه؟ ليش بقى هو نظائر الشافعية؟ خلاص عادي عادي، أنا سالم أنا سالم. طيب اثنين، اسم همزته همزة وصل، أحد إحدى الكلمات التسعة التي همزتها وصل. ما معنى وصل؟ تثبت عند النطق بها بداية وتسقط في الدرج. اكتب كده اسم، ها واسم، هي هي، شوف شوف، واو و و واسم، ابدأ بها اي اسم، فتنطق وتثبت في البداية وتسقط فين يا مولانا؟ ها في الدرج. الله علم، يعني علم، إذا قلنا الله تأتي هذه المعاني التي أحكيها، اسم للإله الخالق الواحد الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص الموجود المعبود. أدي كلمة الله، عندما تقول الله يأتي في رأسك مين؟ الخالق. أدي معنى علم. على ماذا؟ على الذات العلية الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص. الرحمن المنعم بجلائل النعم، المنعم بجلائل النعم، ومعنى جلائل النعم أي العظيمة كنعمة الإيمان والإسلام. الرحيم المنعم بدقائق النعم، المنعم بماذا؟ إيه دقائق النعم؟ الطعام، الشراب، الهواء، ده نعم مهمة، لا نعترض أنها مهمة، لكن يعني مقارنة بنعمة الإيمان، الإيمان أعظم، مقارنة بنعمة الإسلام، الإسلام أعظم. مقدمة. يقول راجي عفو ربه العلي، يقول ها فعل مضارع يدل على ماذا؟ استمرار. راجي عفوي أي طالب، العفو هو الغفران، العفو ماذا شباب؟ الغفران. عفو ربه، الرب هو المسؤول والمدبر، ربه المسؤول، مسؤول عن مين؟ عن خلقه. كلمة رب إذا جاءت مطلقة لا تصرف إلا لله، أما إذا أردنا غير الله لابد من إضافة. رب البيت، رب المصنع، رب مش عارف إيه كده. إذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشيمة أهل البيت إيه؟ الرقص. رب البيت يعني صاحب البيت، لكن قال الرب هي كلمة نحن لا نستخدمها كثيرا، لكن إذا قال إنسان جاء الرب، قال الرب، تقصد مين بجاء الرب؟ أقصد يعني صاحب البيت. لا، لابد من الإضافة، لابد من منها. يبقى جاء رب البيت، يقول رب البيت، لكن لو تريد الله عادي، قال الله، قال ربنا كده. ايه اللي حصل؟ يا سيد بطاطس شوف عاوزين وخيدا. انت فاتح نفسك؟ المشترك ده مفتوح. الله عادي. خطأ فني، خطأ فني جسيم. عمر ايه اللي حصل؟ لازم سيد فكري يعني يظهر انه بيفكر، ففكري يفكر. نبدا. انا كنت بقول ايه اسمه ايه؟ بدأت فكري لازم يفكر. هذا رجل ما سلى سوسة. شاء الله أن كلمة رب لابد إن أردنا غير الله من الإضافة، أما الله خلاص. العلي، إيه العلي؟ ما معنى كلمة العلي؟ المرتفع عن خلقه، المترفع عن خلقه، نعم. العلي الموصوف بالكمالات العلية، وهو ليس هو العلي، لا، ومن يقول وهو أبو بكر سليل، سليل يعني كأنه سلة، كأنه جاء منهم سليل، يعني أصوله الأهدل، يعني من عائلة الأهدل. سليل أي سلة، فالإنسان يسل من في بطن أمه، وهو نطفة من أبيه، وأبيه سلة من جده، والجد سلة من جده، وا وا وا وا إلى أن نصل إلى آدم. سليل من أصول الأهدل، أي الدال على منها الله. بسم الله الرحمن الرحيم تسمى ببداية حقيقية. بداية إيه؟ والبداية بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. أول ما نفتح القرآن نجد الحمد لله ولا بسم الله، حتى لا نجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها تقال سرا. سليل الأهدلي، الحمد الثناء الجميل الاختيار لله، أنعم أو لم ينعم، فمولانا له الحمد على الله ينعم، لكن له الحمد بالنعمة ومن غير النعمة. لله أي الحمد كائن ومستقر لله. الذي فقهنا، الفقه لغة الفهم، رأي قال للأشياء الدقيقة، رأي ثاني قال للأشياء مطلقا، رأي ثالث قال فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه. يا شعيب لا نفقه كثيرا مما أنا مستمع، وشعيب متكلم، لكن كانهم يقولون يا شعيب لا نفهم، لأن شعيب يكلمهم في الصلاة والالتزامات والتكاليف، وهم لا يريدون أن يفهموا. الراجح طبعا الفهم إيه؟ مطلقا الفهم. الفقه سيأتي دلوقتي. الحمد لله الذي فقهنا، إيه فقهنا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، وهذا في طلب العلم. قال مولانا عمر بن الخطاب لموت 2000 عابد صائم بالنهار قائم بالليل أحب إلي من موته، يا مولانا، عالم واحد، فقيه واحد، عالم بحلالها وحرامها. ولسلوكي، السلوك يعني السعي، أنا أريد أذهب إلى العتبة، أسلك هذا الطريق، يعني أمشي فين؟ في هذا الطريق. شباب السلوك هو ماذا؟ السعي. السلوك هو ماذا؟ السعي. سعي يتحرك يمشي. السلوك سعي، الطريق إلى الله سعي. السادة الصوفية يقولون يسلك الطريق، يعني يسلك الطريق، كلما ذكر الله يمشي، كلما صلى يمشي، كلما تعلم يمشي، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى خلاص. أنت عندما جئت إلى هذا الدرس أنت تسلك طريقا جديدا، هذا الطريق يوصلك إلى العلم، والعلم يوصل إلى الله، وما عبد الله تعالى بأفضل من العلم، بأفضل من مين؟ من العلم. العلم هو الذي عرفنا كيف نعبد الله وكيف نصلي وكيف وكيف وكيف. ولسلوك شرعه، زعلان ليه؟ لو تريد تمشي تمشي عادي مفيش حرج. لو يعني ظننتم ان الدرس حنفي فوجدتوه شافعي ممكن تمشي، يعني ممكن تمشي، ليس عندنا مشكله يا فكري. خليهم يمشوا وياخذون الاموال التي دفعوها للمحاضره. دفعوا كم؟ 2 جنيه. خلاص هذا الدرس مجانا للشافعيه، لكن غير الشافعيه يدفع فلوس. يعني هذا درس مجانا للشافعيه، لكن غير الشافعيه، مالكيه، حنبله، حنفيه، يدفع فلوس. المره الجايه ان شاء الله، المره الجايه يجيب فلوس. اذكياء حنفيه. قال الامام الشافعي ابو حنيفه رضي الله عنه: الله لو اراد ان يثبت ان هذه الساريه من ذهب لاستطاع. فدول تلاميذ ابو حنيفه، يقول لك هجيب فلوس المره الجايه. خلاص لا نريد ان شاء الله درس مجانا عشان تعرفوا ان الشافعيه كرماء. كله حلو، كل المذاهب جيد. الكسل هو الذي سيء، كله جيد. اقرأ شافعي مالكي، لكن اتقن مذهبك، وبعد اتقانك للمذهب اصنع ما شئت. لكن شافعي شوية شوية لا نريد. احنا هنا في مصر اما ياباني واما صيني، لا نريد تايواني. ياباني يعني اصلي قوي، لا اعتقاد. صيني يعني شوية شوية ضعيف. تايواني وسط، لا هو قوي ولا هو نحن لا نريد تايواني. إما ياباني وإما صيني. إن كان صيني يتعلم، إن كان ياباني يعلم، لكن تايواني ماذا نفعل معه؟ ففي الصباح شافعي، وفي المساء مالكي، وبالليل حنفي، ثم في الصباح صوفي، وبالليل سلفي. ما ينفعش مولانا، ينفعش. لا نريد تايواني، إما وإما. طيب شرعه، الشرع مأخوذ من شرعة الماء، الشرع مأخوذ من شرعة الماء. شرعة الماء لها يعني اثنين من الخصائص. واحد، أن الإنسان مهما يشرب من شرعة الماء لا تنتهي. شوف أنا أفعل في البحيرة صغيرة كده، أخذ وأشرب مليون مرة، الماء لا تنتهي. إذن الشريعة تعاليمها لا تنتهي، خير الشريعة لا ينتهي، العلم في الشريعة لا ينتهي. قد ينتهي علمي أنا، لكن الشريعة كعلم لا تنتهي. اثنين، شرعة الماء مستقيمة تمشي كده. أنا أريد أزرع، شرع الماء اللي هي يعني بحيرة صغيرة، ترعة صغيرة. أنا عندي النهر، والنهر يخرج منه ترعة، والترعة يخرج منها إيه؟ قناة، ثم منها يخرج شرعة. شرعة ماء صغير كده، كأنه ماسورة ماء، ماسورة. تعرفون ماسورة؟ مثل الماسورة كده، لا مش أنبوبة، يعني تبقى أناية كده مترين صغيرة كده، بحيث الفلاح يحفر فيدخل في أرضه، بعد كده يغلق يروح للأرض الأخرى. موجودة موجودة، اسمها جدول، جدول. شرعة الماء، شرعة الماء مستقيمة. معنى الكلام أن من يقرأ تعاليم الفقه في الإسلام تكون حياته مستقيمة، ومهما يقرأ سيستفيد. أدي معنى الشرعة. ولسلوك شرعه نبهنا، نبهنا كأننا نائمون، ثم أيقظنا. فعندما أيقظنا تنبهنا، فعندما تنبهنا أدركنا ما نحن فيه من خطر، فصرنا نقرأ ونذاكر ونفهم ونتعلم. علمنا العلم ضد الجهل. العلم ضد الجهل. العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. معرفة الشيء على ما هو عليه. العلم الإدراك الشامل. الإدراك الإيه؟ للتصور والتصديق. أنا عندي تصور، فإذا وقع هذا التصور على حقيقة الشيء صار مؤكد تمام، نقول صدق. غير كده نقول إيه؟ كذب. خلاص. تبي دايمونا وريني تامين. مش عارف نشوف بعد الدرس. أنا أراه حاضر. تريده الآن؟ أعطي، لكن لا تكتب فيه، اكتب في النسخة الأخرى، احتفظ به للتاريخ، اكتب في نسخة بيضاء، ديما فكري نسخة. اثنين، من عنده كتاب يأخذ هذه النسخة تكتب فيها تشخبط فيها واجعل الكتاب للتاريخ، ينفعك وينفع أباءك وينفع أجدادك وينفع قومك في البلد، وسنموت ويبقى الكتاب. ثم يموت الكتاب أيضا ويبقى الشيطان، ثم يموت الشيطان وتقوم القيامة. الوحيد الذي سيحيا جده، جده هذا سيحيا، ستحيا ألف عام إما في الدنيا وإما في القبر. كل نفس وتأتي الجنة. الجنة إن شاء الله. يا أهل الله، يا أهل الله، علمنا العلم. في ثلاث تعريفاته: العلم لغة ضد الجهل، العلم ها معرفة الشيء على ما هو، ثلاثة الإدراك الشامل للتصور والتصديق. أنا أتكلم وأحكي لك عن الشمس، تعرف الشمس مولانا؟ لا أعرف. الشمس عبارة عن دائرة كبيرة تخرج بعد صلاة الصبح بقليل، في البداية تعطي نور ثم تعطي حرارة ثم قبيل المغرب تمشي. هذا الكلام بالليل. أنا أفكر في صورة، أكون صورة الشمس دي شكلها إيه، تتكلم تضحك تمشي ترقص، أنا مش عارف، أنا أكون صورة عندي في رأسي. فجأة جاء في الصباح فرأيت الشمس. هل ما رأيت حقا؟ تصديق. هذه التصور الشامل إيه؟ الإدراك. الإدراك يعني المعرفة الشامل للتصور والتصديق. علمنا، ونسب هنا التعليم لمين؟ لله. علمنا سبحانه. سبحان يعني تقدس وتعاظم. سبحانه تقدس وتعاظم من؟ وتنزه عن مين؟ عن كل نقص لا يليق به تعالى. الله جسم، سبحان الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، ليش أخطأ؟ الله ليس جسم، الله ليس كمثله شيء. الله له ولد، سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. خلاص يا شباب، وقالوا اتخذ الله ولدا، الإجابة إيه؟ سبحانه. طيب بالقلم، وسيلة، وسيلة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم. وأول من كتب بالقلم إدريس، وولد إدريس قبل وفاة آدم بتلتمية وثمانية سنة. وإدريس صاحب الأوائل، أول من خط بالقلم، وأول من جاهد في سبيل الله، وأول من حاك الثياب، إدريس عليه السلام. إدريس بني في عهده 188 مدينة. إدريس ولد في أول مدينة على وجه الأرض، مدينة بابل في العراق. 300 180 188. بناها أبوه مهليان. بالقلم خلق الله القلم وقال له اكتب، فكتب ما كان وما يكون وما سيكون. فضلا، يا سلام، تكرما علمنا فضلا، إشارة في غاية الروعة، أن الله علمنا بالقلم حكم التعليم بالقلم من الله. إيه؟ فضل. ما معنى فضل؟ ليس واجب. ليس إيه؟ ليس واجب يعني، فضل من الله. ومنن، المن النعمة، لكن المن من الله إكرام، لكن المن من الإنسان ذل. ذل. الله عندما يمن علينا عادي، نحن إن لم نزل لله فلمن نزل؟ لكن الإنسان يمن على غيره، لا، في شوائب، في كبر، في عظمة، في احتقار للإنسان الذي نعطيه كذا. واليد العليا خير من اليد السفلى. ولا زال العبد ينام حتى يستيقظ. ومن منه ما لم نعلم. نعم نعم. ليه؟ لأن علمك حادث. ما دام علمك حادث فهو ناقص، ما دام ناقص عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. وما معنى العلم الحادث؟ المسبوق بجهل. فما دام الإنسان أصلا جاهل ثم يأتي العلم على الجهل، فعرفت أشياء وغابت عنك أشياء. أدي الفرق بين علم الإنسان وبين علم الله. علم الله لم يسبق بجهل، أما علم الإنسان فقد سبق بجهل. ما دام سبق بجهل بقى الموضوع مختلف. الموضوع يا شبابها مختلف. طيب الحمد لله. وعلمنا، طيب، بالقلم فضلا، طيب، وخصنا. خصنا بمعنى ايه؟ ميزنا عن غيرنا، فضلنا عن غيرنا، حبانا عن غيرنا. شوف شوف الشيخ، علمنا ايه كمان؟ خصنا. إيه مين نادى؟ مين ده؟ المراد به الأمة الإسلامية. فخصنا علمنا، اي علم الأمة لها الإسلامية. وخصنا بأفضل، أحسن الأديان. يا سلام يا سلام على الكلام الجامد بتاع الأولياء ده. الله خصنا بأعظم دين. أيوة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من أفضل. كتاب قرآن، أفضل لغة العربية، أفضل بلاد مكة والمدينة، أفضل رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل دين دين الإسلام، خاتم الأديان الإسلام، أول من تنشق عنهم الأرض الإسلام، أول من يقفون للحساب الإسلام، أول من يدخلون الجنة من غير حساب الإسلام. لن يخلد كافر، لا استغفر الله، لن يخلد مؤمن في جهنم. خلاص كله حبانا، خصنا، أكرمنا. لمحبة، محبة ختامه مسك. وخصنا بأفضل الأديان. الدين، الدين من دان، يدين دينا يعني التزاما. الدين هو الالتزام. لكن في تعريف اصطلاحي، رجاء تكتب، رجاء رجاء تكتب. الدين هو وضع إلهي سائق، وضع إلهي سائق لذوي العقول، وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود. أنت اخترت الدين بنفسك، لا إكراه في الدين، واختيارك للإسلام لا شك أنه محمود. وضع إلهي. الدين ليس مني، الدين ليس صنع البشر، الدين صنع الله. سائق لأصحاب العقول. طب من ليس عنده عقل كيف يفهم الدين؟ مرفوع عنه القلم. لاختيارهم المحمود. إلى ما هو خير لهم بالذات. إلى ما هو خير لهم بالذات، هذا تعريف الدين. وسمي الدين دينا لأننا ندين به أي نلتزم به، والدين التزام. ومن هنا سبحان الله معظم الملحدين الذين يقولون لا يوجد إله هم يؤمنون بوجود الله، لكنهم يقولون بالإلحاد حتى يهربوا من التكاليف أي الالتزامات الدينية. صلي، ما فيش ربنا، خلاص لا تصلي، خلاص. كان زمان عقدت وزارة الأوقاف امتحان كل شهر في القرآن، كل شهر في القرآن، كان صعب، صعب في الوقت وصعب من يعمل وصعب جدا، كل شهر امتحان في القرآن. فالمهم عندما طبق القرار خلاص، فأنا ذهبت للامتحان أول مرة، فقال المدير خير يا مولانا، قلت أنا جاي للامتحان، قال أنت لا تعلم، قلت لا أعلم، قال الذي وضع القرار انتهى عمله. لا، كان وكيل وزارة ثم ترقى فخرج من القاهرة إلى الوزارة، يعني ايه؟ يعني خلاص صنع القرار انتهى، فلا قرار. هنا من الذي صنع الدين؟ الله. فإذا قلنا لا يوجد الله، إذا لا يوجد صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا تكليف. يشرب خمرة حرام، من قال حرام؟ الله. ما فيش الله يشرب خمرة. الزنا حرام، من قال حرام؟ الله. لا يوجد الله، إذن إذني. فهمتم؟ آدي سر الملحد. سر الملحد أنه لا يريد التكاليف. مرة زمان جلست مع واحد منهم، الحمد لله أنا طيب يعني، لكن كان كل أمه كل شوية تقول صلي صلي صلي صلي، خلاص ما فيش ربنا، ما فيش ربنا. الإنسان يكره التكاليف، لولا الامتحان أنتم ما تذاكرون. ممكن واحد يريد أن يهرب من الامتحان بكل بساطة، يترك التعليم خلاص. أنت في سنة كام؟ أولى كلية. امتحان إمتى؟ بعد شهرين. لن أدخل الامتحان أبدا. ليه مولانا؟ سأترك الكلية. فإذا ترك الكلية لا يذاكر، لا يذاكر، هو حر، لكن المذاكرة والالتزام صعب. عشان كده تحمل الدين صعب، لكن في جوائز. ما الجوائز يا مولانا؟ رجاء التركيز. الجوائز حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. عاوز تدخل النار؟ سهل خالص، عارف مش مشكلة، أي حاجة افعل ما تشاء. تريد تدخل الجنة؟ في التزامات. لماذا عندما يؤذن للمغرب ولم نصلي ويؤذن العشاء نشعر بألم كأنك تضرب في قلبك؟ ده المؤمن. لكن الغير مؤمن عادي، جدا المغرب جدا الفجر جدا الظهر كله سواء ليه، ولا يصلي. وقصنا بأفضل الأديان والسنة. يا سلام، السنة هي الطريقة. أنا سنتي في الدرس أكل مكرونة قبل الدرس وأشرب شاي جوه الدرس، سنة، طريقة، طريقة. سنتي الدرس مجانا لكل الشافعية، غير الشافعية بأموال. طريقة، أنا حر، أنا حر، لكن لو حنفي يدفع بالدولار. نعم، لأن الأحناف أسياد، الأحناف أسياد، الأحناف تلاميذ أبو حنيفة الأكابر، وأنا عندي أنزل الناس منازلهم فتدفع. نعم، عشان كده نحن لا نأخذ مال منك، لكن نحن لسنا كرماء على طول. على طول يعني شوي شوي. نعم. نحن نفعل تبادل، تأخذون منا علم وتعطون منكم جواري وعبيد لهؤلاء الأولاد. لا، كثير من الشافعية يأخذون منا العلم مجانا دون أي شيء نأخذ منهم. متكبرين. اوعى تقول الاحناف اكثر ناس متعصبه خلقها الله، لكن احنا مش متعصبين ابدا. شافعيه، شوف شافعيه يضحك ازاي، لكن احنا كله حلو، كله حلو، نحن نمزح، كل المذاهب جيده، المهم نقرا ونتعلم، نحن نمزح، لكن نقرا ونتعلم، وكل المذاهب حلوه، ولا نفضل مذهب على مذهب، لكن نفضل مذهب الشافعي الى الان. شافعي يا ابني شافعي. الرسول اول شافع واول مشفع. اول شافع واول مشفع صاحب الشفاعه الهديه التي خصه الله بها الشفاعه. ولكل انسان من اسمه نصيب. فشافعي ان شاء الله رسولك يشفع لك. نعم تبع مله ابراهيم حنيفه. احنا مسلمين احنا مسلمين انت نتبع مله ابراهيم ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا ضحكوا شويه عشان نفوز لا لا ده صعب شوية ده صعب صعب صلوا على النبي يلا ماشي شوية كده. السنة لغة الطريقة، لكن ممكن طريقة حسنة ممكن طريقة سيئة. ممكن لما احنا نتكلم في اللغة في سنة حسنة في سنة سيئة. يسهر بالليل، يشرب سجاير، يعني لا ينام، لا يصلي العشاء، سنة طريقتها كذا لكن سيئة. واحد آخر عندما ينام لازم ينام على الغناء والكلام، يعني ما أنزل الله به من سلطان. واحد آخر ينام على القرآن. واحد يتوضأ ويصلي ركعتين ثم ينام. طريقة. فالسنة طريقة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة. لكن لما نيجي ننظر إلى السنة بالمعنى الاصطلاحي، ها علماء الفقه لهم في السنة تعريف، ما يساب فاعله ولا يعاقب بها. صلاة الضحى، من صلى الضحى أخذ ثواب، من لم يصلي الضحى لا ثواب ولا عقاب. لكن السنة في الحديث تختلف، هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام السنة قولية وفعلية وتقريرية، وهي كمانها وصفة. صفة اللي هي الزوائد اللي هي تقرأ في كتاب الشمائل، كان رسول الله كذا يفعل كذا كذا. الغراء، الغراء يعني البيضاء، الغراء البيضاء. الغرة مولانا يعني يقول لك ايه، غرة الشهر العربي. النهارده كام؟ غرة رجب. ما معنى غرة رجب؟ يعني ايه؟ اول يوم. لان الغرة بداية النور، فكأن الشهر في بدايته يظهر. تعرفون الحصان الفرس الجواد لونه أسود، لكن في بدايته غر، علامة بيضاء في رأسه. أنت عندما ترى من بعيد ترى هذه العلامة. كذلك الشهر عندما يأتي نحن نرى أول الضوء. والسنة الغراء. والقرآن، القرآن ها سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي كتابا لأنه يكتب، وهذه وسائل الحفظ. ما هي وسائل الحفظ؟ ها هي وسائل الحفظ القراءة والكتاب. في وسيلة أخرى غير القراءة والكتاب؟ ما فيش. ما هي السماع قراءة، أنت تسمع من يقرأ. لا، الهمة، الهمة في القراءة، الهمة في الكتاب يا مولانا. طيب، القرآن كلام الله العربي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل المعجز المتحدى، لا تقل بأصغر، بأقصر صورة منه، المبدوء بالفاتحة والمختوم بصورة الناس. المبدوء بالفاتحة والمختوم بصورة الناس. في تعريف آخر، هو ما بين دفتي المصحف، هذا مصحف ما بين هذا وهذا. إذن خصنا الله بالقرآن وخصنا بالسنة المفسرة للقرآن، ومن هنا نحن أفضل الأديان، لأن القرآن أفضل كتاب. والقرآن هو معجزة الله الخالدة الباقية. أين عصا موسى؟ انتهى. أين كل انتهى، كل انتهى، لم يتبقى من المعجزات إلا مين؟ إلا القرآن. والقرآن من الجنة، ولذلك الآخرة ليس فيها صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، فيها قراءة قرآن فقط. والجنة ليس فيها سأم وليس فيها ملل. لذلك مولانا نحن عندما نقرأ كتاب، شوف شوف، يعني هذه المحاضرة أنا أقولها الآن، بعد المحاضرة أنا أذهب أشرح نفس هذا الكلام في مكان آخر، أنا أصاب بملل. عندما نقرأ الكتاب مرة أخرى أنا يعني كأني مش فرحان. ليه؟ تكرير الكلام يصيب الإنسان بسأم. أنت تقرأ الفاتحة كل يوم أقل القليل 17 مرة، أقل القليل 17 مرة أقل القليل، ومع ذلك كأنك تقرأ القرآن عادي، تنتهي من الختمة وتبدأ ختمة عادي. ليه يا مولانا؟ ليه عادي يا مولانا؟ لأن القرآن من الجنة. القرآن من فين؟ والجنة ليس فيها إيها ملل. فكم كم ده يا مولانا؟ ده للعدد، العدد كثير لا يحصى. فكم له أي المولى من نعمة، لم يقل نعم اقتداء بالآية، وإن تعدوا نعم الله، ولا وإن تعدوا نعمة الله، الله يذكرك بنعمة، لكنك تحيا في نعم. وفي أنفسكم أفلا. النعمة، النعمة الإكرام والإحسان. فكم له من نعمة علينا ومنة، منا مرت يعني نعمة، أوصلها إلينا. يا سلام، شوف مولانا دليفري، الله يوصل لك النعمة إلى عندك. شوف لما تخرج بالأولاد وتأكل في المطعم في مشقة المواصلات والمشي، لكن عندما تتصل بالتليفون ويأتيك الطعام دليفري في راحة، فكأن الله يقول لك لست أنت الذي تبحث عن النعمة، إن مولاك تكفل أن تأتيك النعمة إليك. أدي شوف شوف شوف شوف شوف. فكم من له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا. فالنعم تأتيك دون أن تفعل شيء. فالشكر، شكر والحمد مترادفان، الشكر والحمد مترادفان. فالشكر دائما له على ما أولاه أي ما أعطاه، لا نحصي له أنعاما، لا نحصي، وإن تعد نعمة الله لن تستطيع، لا تحصوها لن تستطيع. في الحديث أن رجل قال يا رب أدخل الجنة بعملي، وماله؟ فقيست له إيه؟ حمكم الله، نعمة مين؟ عين واحدة، يا ريت البصر كله عين واحدة. إيه النتيجة مولانا؟ ها إيه النتيجة؟ فصارت نعمة البصر أكثر مما قام من عمل صالح، فقال يا رب أدخل الجنة بفضلك وكرمك، قال أدخلوه الجنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان لا يعرف النعمة إلا إذا فقدت منه. شوف مولانا، من منكم الآن يشعر بقلبه؟ لكن عندما يضعف القلب تشعر. من منكم الآن يشعر بالدم وهو يجري؟ من يتأمل كيف يخرج الصوت الذي نحن نتكلم فيه الآن؟ صعب جدا، صعب جدا. بعد إذنك أنعمنا جمع نعم، أنعمنا جمع نعم، لا مش خروف، نعمة، إنعاما، أنعام، أيوة نعم نعم نعم، أنعام أنعام فيش مشكلة، لكن وهي أنعاما برضو خلي بالكم، بس أنعاما بالنسبة للحيوانات سمي الحيوان نعمة لأنه من الله فضل وكرم، خروف بقرة جاموسة خلاص، لكن دجاجة نعمة، لكن ده بيسموه لغة بقى، العرف اللغوي، العرف ليها أننا إن قلنا أنعام تطلق على مين؟ على البقرة والجاموس، لكن كل نعمة، كل نعمة. طيب شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد. يا سلام، نص مولانا البيكوري في الحاشية، أن من نذر أن يحمد الله بأعظم صيغة للحمد فليقل اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. شوف شوف شوف، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. قال مولانا البيجولي في الحاشية على متن على شرح ابن القاسم لأبي شجاع من قال هذا. النتيجة يا ابني، النتيجة وفى بما نذر. يا رب لك الحمد بمقدار ما أعطيتنا من نعم، ولك الحمد على النعم التي تأتينا بعد ذلك. المديد الكثير الذي لا ينقطع. ثم صلاته مع التسليم على النبي، الصلاة من الله، من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومنا نحن دعاء، ومنا نحن دعاء. الصلاة من الملائكة إيه؟ استغفار، ومنا أنا عندما أصلي على رسول الله ماذا أقول؟ اللهم، يعني يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. التسليم يعني التحية، والصلاة من غير سلام مكروهة، والصلاة من غير آل بطراء. ما معنى بطراء؟ قليلة البركة، مقطوعة البركة. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الشافعي في التشهد الأول سنة أبعاد، في التشهد الأخير من الأركان. خارج الصلاة مستحبة، بخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي، بخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي. أبعاد يعني إيه؟ أبعاد، أنت مذهبك يا دكتور ليست شافعي، معروف، مكشوفين. أنا أقول لك دكتور مذهبه حنفي، صح يا دكتور؟ أنا عارف. لا تخف، أنا عندي كشف. كشف، تعرف يعني كشف؟ كشف يعني في كشاف في الموبايل، في كشاف يعني. يا دكتور سنة أبعاد يعني من تركها يسجد للسهو ولا يعيدها والصلاة صحيحة. سنة، بس سنة كبيرة شوية كأنها جزء من الصلاة. فمن ترك قراءة الصورة بعد الفاتحة هيئة سنة، راح واحدة واحدة، راح السواب، راح السواب، لكن لا يعيد ولا يسجد للسهو. أما من ترك التشهد الأوسط سنة أبعاد، لم يعيد التشهد ولكن يسجد سجدتين سهو قبل السلام وبعد التشهد الأخير، أدي معنى أبعاد. ركن الصلاة باطلة عندنا على مذهب الإمام الشافعي، الفاتحة ركن. فهمتوها؟ الفاتحة إيه؟ ما دام الفاتحة ركن ولم يقرأ الفاتحة صلاتها باطلة، لكن ترك التشهد الأوسط وهو أبعاد، سنة أبعاد، الصلاة صحيحة لكن يسجد سجدتين سهو في الآخر. ترك قراءة الصورة بعد الفاتحة، الصلاة صحيحة ولا يعيد ولا يسجد للسهو لأنها سنة هيئة. فمعنى سنة أبعاد يعني سنها قوية كأنها جزء من الصلاة، يصلي يسجد سجدتين سهو بعد الصلاة. وأنت ما بتحضرش هل يمتبع من السنة المؤكدة؟ لا لا لا، ما تدخلناش في مشاكل. أقل مرتبة من السنة المؤكدة، لا هي سنة مؤكدة. السنة المؤكدة ليست أبعاد في الصلاة، السنة المؤكدة أي واظب النبي على فعلها. اللي أقل من السنة المؤكدة هي غير المؤكدة، تركها أحيانا. السنة تنقسم إلى إيه؟ إلى مؤكدة وإلى غير مؤكدة وإلى زوائد. المؤكدة كصلاة الضحى، كصلاة ركعتين قبل الظهر. الغير مؤكدة كصلاة ركعتين قبل العصر. الزوائد أي الشمائل، الزوائد أيها الشمائل. هذه السنة تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة. التسليم، السلام يعني التحية. نص مولانا الإمام النووي وهو يشرح مسلم في المنهاج، شرح صحيح مسلم ابن حجاج، أن مولانا مسلم لم يذكر السلام فاعتذر له. تنام قبل أن تأتي الدرس يا مولانا بعشر ساعات حتى تستيقظ. لكن لأنه نام في عقوبة ستوضع على هذا الرجل. لا هذا الرجل. وتلت ينام أيضا. والشيخ ينام أيضا. عاد كله ينام. من لا ينام؟ الذي لا ينام الله فقط. لا تأخذني فيما. طيب. مولانا نص مولانا الإمام النووي أن الصلاة من غير سلام مكروهة، ومولانا مسلم بن حجاج صلى على رسول الله ولم يذكر السلام. فقال مولانا النووي، شوف الالتماس الأعذار للناس الطيبين، قال لعله ينسى. هو عادي المشكلة ينسى. نحن ونتكلم في موضوع ندخل في موضوع آخر كأنه ينسى. نلتمس الأعذار يا شباب ماشي. لكن ده الإمام مسلم يتولد سنة كام؟ 200 وكام؟ وأربعة. انتقل سنة كام؟ 261. أكابر العلماء في الحديث، تلميذ البخاري، والبخاري روى عنه، فروى مسلم عن البخاري، فكانت رواية الأصاغر عن الأكابر. ده عادي. لكن البخاري عندما يروي ده اسمه إيه؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. هل هناك فرق بين الشافعية والحنفية في القواعد الفقهية؟ آه في فرق. قواعد الفقهية فقه، في القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر عظيم جدا لمولانا ابن نجيم، موجود كتاب جميل جدا، مجلدين صغيرين، لأن ما نتكلم فقه شافعي. قواعد ابن نجيم فقه حنفي موجود، لكن مش الخلاف يعني، استغفر الله العظيم، يعني هم يقولون في الجنة ونحن نقول في النار يعني. الخلاف براعة شوية. القواعد سيأتي تعريف القاعدة دلوقتي. أمر كلي تحت أجزاء بس شوية. طيب الأمر الكلي مولانا المنطبق على جزئياته، سيأتي تعريفها. الأمر الكلي المنطبق على جزئياته. القواعد لها فوائد، فائدة القاعدة بس بعدين إن شاء الله المرة الجاية، تشمل فروع كثيرة. فروع يا مولانا، فكأن القاعدة تلخص الفقه، تلخص يا مولانا. وفي فرق بين القاعدة والضابط، هذا الكلام والنظرية، ليس الآن، شوية شوية كده، كل مرة نعطي شوية شوية. هذا العلم يسمى علم أصول الفقه؟ لا يا مولانا، ده علم قواعد الفقه. طيب أصول الفقه أي أدلة الفقه. أصول الفقه أي أدلة الإيه؟ شكرا خلاص. ثم الصلاة على النبي، لم يذكر مين النبي، الألف واللام هنا للعهد، أي على النبي المعهود عندنا. من النبي المعهود عندنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرؤوف والرحيم، دي أسماء ربنا. الله رؤوف والرسول رؤوف، لكن الله رأفته قديمة، الرسول رأفته إيه؟ حديثة. الله رؤوف لا يستمد الرأفة من أحد، الرسول رؤوف صلى الله عليه وسلم يستمدها من مين؟ من الله. الله رؤوف ليس له بداية لرأفته ولا نهاية، أما الرسول له بداية وله نهاية. الرؤوف الرأفة هنا معناها بالغ الرحمة. طيب رؤوف وبجوارها الرحيم، نعم كلمتان متقاربتان في المعنى، متجاورتان تفيدان الايه؟ التأكيد. تفيدان يا مولانا التأكيد. محمد بدل عن مين؟ عن النبي. يبقى على النبي على محمد واحد. من محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذ من حامدة، أي من جمع الله فيه المحامد كلها. من جمع الله فيه المحامد كلها. كم واحد سمي باسمه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي؟ قيل أربعة. قيل إيه؟ رجاء أن يكون هو. من الذي سماه محمد صلى الله عليه وسلم؟ رؤيا لأمه في المنام، سيأتيك ولد سميه محمدا. فقالت الأم لعبد المطلب الجد سميه محمدا، فسماه محمدا. فقالوا له لماذا سميته بهذا الاسم؟ قال حتى يكون محمدا في الأرض ومحمودا في السماء. وآله أقوال كثيرة. الراجح أن الآل هم من يحرم عليهم أخذ الزكاة، هم من يحرم عليهم أخذ الزكاة. بنو مين؟ بنو هاشم وبنو المطلب، مش عقيل، بنو هاشم وبنو المطلب. ما هو عقيل ابن عبد المطلب؟ عقيل ابن عبد المطلب جدا. بنو هاشم وبنو المطلب الذين يحرم أخذهم الإيه؟ الزكاة. الأطهار صفة، صفة لمين؟ للآل. ما معنى الأطهار؟ الذين طهر الله أصلابهم من الحرام. الرأي ولدت من خيال من خيال من خيار. لا يوجد في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم زان أو كذا أو كذا أو كذا. وصحبه من الأصحاب الأفاضل، أصحاب الفضل، الفضل الأبرار يعني الأخيار، أصحاب الخير. لكن مين الأصحاب؟ جمع صحابي. مين الصحابي؟ كل من اجتمع به مسلما، مسلما خلاص، من اجتمع به ومات مسلما، حتى ليس شرط أن يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أقل عدد 90,000 في حجة الوداع، أقصى رأي 124,000 في حجة الوداع، الراجح 114,000. هل كلهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. من منكم يدعي الآن أنه صحابي؟ صحيح ولا خطأ؟ ليه خطأ؟ لقد رأيته في المنام يا مولانا، نحن نقول رأيته في حياته الأولى. فمن رآه في المنام نحن لا نعترض، بس لا يكذب من كذب علي متعمدا. لكن فعلا رأى الراجل، رأى الرسول في المنام. إيه المشكلة؟ الرسول يأتي لناس كثيرة، ومن رآه بشروه بالإيه؟ بالجنة. سيد عبد الله ينام أيضا، خلاص لو تعبانين كفاية درس. لا يقال له صحاب، لا يقال له صحاب، لكن عادي لا نعتمد. طب ومن قال أنه يعني في خلاف كبير، في خلاف كبير، لكن نقول أنه رأى الرسول يقظة حقيقة، هل صحابي؟ ليس صحابي. السيوطي قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة مثلا، يعني لا هو مش مثلا، هو قال، لكن أنت توافق أن تتعارض، دي قضية ليست قضيتي. لكن السيوطي قال رأيته يقظة صلى الله عليه وسلم، هل السيوطي صار صحابي أنه رآه يقظة؟ لا، ليس صحابي. طيب لا لا، احنا مش عايزين نخوض، احنا عايزين بس نبني الحكم، نبني الحكم وخلاص. لكن عادي من يوافق من يعارض، لكن ايه المانع؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، ايه المشكله؟ فضل الله، كل ما جاز ان يكون معجزه لنبي جاز ان يكون كرامه لمنها لولي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ورسول الله حي في مقامه الشريف، حجب عن مين؟ ها، عن العوام، ولم يحجب عن الاولياء والخواص. واعلموا ان فيكم، واعلموا ان فيكم، خايفين ليه؟ خايفين ده عادي، دي مشكله. السخاوي يرفض، عندما قال السيوطي انه راى الرسول في المنام السخاوي يرفض، عادي، مساله فيها خلاف، ليس فيها اجماع يعني، خلاص مش مشكله. انا ارى فكري في الحقيقه، ايه المشكله؟ يعني من غير اللي صعب فيه الفكر ده، انا ارى في الحقيقه، مش مشكله خالص. معنى ان انا رايت فكري في اليقظه يبقى خلاص، لا ما عنديش مشكله. طيب وصحبه من امن به واجتمع به، وليس شرط ان يكون تكلم معه ومات مسلما. طب هو اجتمع به مسلم ثم كفر ومات كافرا، ليس صحابي. طيب اسلم ثم ارتد ثم أسلم والرسول صاحب صحابي، أسلم ثم ارتد، وبعدما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى هو يعود إلى الإسلام. تابعي تابعي أسلم وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الرسائل ولم يجتمع به، زي مين؟ قيس القرني كبير التابعين، كان من اليمن وأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أمي مريضة ماذا أفعل؟ قال أخدم أمك، كن مع أمك. أبو بكر كن مع أمك. عمر بن الخطاب ماتت أمه، فجاء إلى المدينة. جاء صحابي ولا جاء تابعي؟ صحابي ولا تابعي؟ هو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، لكن أسلم وأرسل له رسالة أنه مسلم. كبير التابعين. كبير إيه؟ كبير إيه؟ وتابعيهم. من تابعيهم؟ تلاميذ الصحابة، احنا تابعيهم بالاستقامة. لا لا، الاستقامة دي في غاية الروعة. ايه تعريف الاستقامة؟ الامتثال للأمر والانتهاء عن النهي، ادي الاستقامة. الاستقامة ان تفعل كل واجب وان تبتعد عن كل حرام. الاستقامة، الاستقامة قال بعض اهل الله الاستقامة اعظم كرامة. سيدنا النقشبندي يقول هذا، الاستقامة أعظم كرامة. يا سلام، الاستقامة ها أعظم إيه؟ خلاص. كيف يكون الإنسان مستقيم؟ أن يأتمر بالأمر وأن ينتهي عن النهي. قال تعالى وأقيموا الصلاة صلينا، قال ولا تقربوا الزنا لا نقترب. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. على سبيلهم، صح كده، إلى القيامة. يعني وكل من صار على سبيل أي طريق الصحابة إلى يوم القيامة، من تابعي وتابع تابع تابع تابع إلى يوم الدين. القيامة سميت القيامة بالقيامة لأنه يقوم فيها الناس، والقيامة هي آخر يوم وهي يوم جمعة. والقيامة سميت حيث يقوم الناس، ولها 300 اسم. 300 إيه؟ اسم. سبحان الله، 300 اسم. ليه مولانا؟ قال لك وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. اليوم يا ابني صعب صعب، لكن إن شاء الله على المؤمن بمقدار صلاة إيه؟ ركعتين. يوم القيامة على المؤمن بمقدار صلاة كم ركعة؟ 2. وبعده خلاص فصل الخطاب الذي يفصل المقدمة عن مين؟ عن المطلوب. وبعده فصل الخطاب الذي يفصل المقدمة عن المطلوب. وبعد فالعلم. العلم الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، أي لا يأتي بعدها إلا كلام فصيح. فاء الفصيحة أي لا يأتي بعدها إلا كلام فصيح. وبعد فالعلم عظيم الجدوى. الجدوى أي النفع. الجدوى أي مولانا النفع، لا سيما خاصة الفقه. الفقه أساس التقوى. أساس يعني أصل. التقوى المخافة، العلم أن تخاف من الله. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد من الله خوفا وإجلالا وتعظيما. وكل علم لا يؤدي إلى الجنة إلى زوال وهو إلى ضلال. أدي يا ابني إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعلم الناس وتفوق الناس وجد الناس كلما وصلوا إلى الله يا مولانا كثيرا كثيرا كثيرا. أدي ما فائدة علم لا يؤدي إلى الخوف من الله؟ إيه التقوى؟ العمل بالتنزيل والخوف من القليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ده كلام سيدنا علي. لكن اتق النار أي ابتعد، فسميت التقوى تقوى لأنك تبتعد عن الحرام، فإذا ابتعدت عن الحرام فأنت الحلال. الفطر لغة إيه؟ لغة الفهم مطلقا، هذا الراجع، الفهم لغرض المتكلم من كلامه، الفهم للأشياء الدقيقة. هذا إيه مولانا؟ ده موبايل، ده فهم للأشياء الدقيقة؟ لا، ده فهم مطلق. لكن كيف يعمل هذا الموبايل؟ كذا كذا كذا كذا. هذا فهم للأشياء الدقيقة. لكن الراجح أن العلم يا مولانا فهم المطلق. الفقه اصطلاحا هنكتبها لكم بعد كده، العلم بالأحكام الشرعية العمالية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، يعني المأخوذ من أدلتها التفصيلية. ركز معي في التعريف، ركز معي، ركز معي في التعريف. العلم ضد الجهل، بالأحكام جمع حكم، الشرعية المنسوبة إلى الشرع، العملية أخرج عمل القلب إلا النية، أخرج الاعتقاد، المكتسب المأخوذ الحاصل بعد صدق الجهل. لو حضرتك مستعجل تفضل، ما تقولش بالك، لو مستعجل تفضل. وكل شوية بص في الساعة بيعمل لي مشكلة في دماغي، يعني خلص بسرعة أنا عايز أمشي. العمل المكتسب صفة للعلم من أدلتها جمع دليل، الدليل لغة الهادي والمرشد، اصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، لغة الهادي والمرشد، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. التفصيلية مقابل الكلية، لأن الكلية القرآن كقرآن، التفصيلية آية أيتين ثلاثة، حديث كسنة، دراسة الأدلة الكلية في أصول الفقه، لكن دراسة الأدلة التفصيلية في علم الفقه. فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم. كلام جميل. العلم حكمه في الفقه يعني إما فرض كفاية وإما فرض عين. فرض عين على مين؟ فرض عين في أمورك الحياتية، كلنا نتوضأ، كلنا نصلي، كلنا نزكي، تعلم، كلنا نبيع ونشتري، تعلم. لكن أحكام القضاء فرض كفاية، وقد يكون فرض كفاية لمين؟ للعوام. فرض عين على مين؟ على الخصوص. إيه فرض العين؟ إذا قام به البعض سقط الإسم عن البقية، لا، وجب على كل واحد بعينه. طب فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإسم والحرم عن البقية. وهو فن يعني نوع من أنواع العلم، واسع كثير منتشر فروعه بالعد لا تنحصر. نعم، هذا العلم الذي نتكلم فيه نوع من أنواع العلم الكثير الواسع الذي لا يحصر. طب ليه لا يحصر؟ لأنه صعب أن يحصر في مكان. ومن هنا مولانا جاء به، جاء بالقواعد الفقهية. نقف هنا مولانا عند البيت 14، السبب في وضع القواعد الفقهية أن علم الفقه كثير وفروعه لا تنحصر، فأردنا أن نأتي بقواعد فقهية تضبطه، قواعد فقهية تسهل وتيسر حفظه، قواعد فقهية نستطيع من خلالها أن نصل إلى المطلوب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغفلة. لا أحد يمشي إلا يأخذ موبايلاته. مولانا وريني الكتب اللي معك دي. و وريني يا ابني. لا فين الكتاب الثاني؟ الكتاب ايه اللي معك الثاني؟ ليس هذا. هات يا ابني قلم، هات قلم. وريني يا ابني معك في كتب في الشنطه معك ثاني. لا لا معك كتاب اخر. معك كتاب ايه تاني؟ معك كتاب شنطة تاني. هات يا بخيل ما تخافش. الواد بخيل قوي، بخيل جدا. يا لهوي على البخل. وهابي انت وهابي. ده بتاع مين ده ابني؟ ده بكام ده؟ ده مؤلف ماليزي؟ انا اعرفه. ده اشتريته بكام؟ متى اشتريته؟ موجود الان؟ موجود فين؟ فين الرسالة؟ احسن جرى مختصر أول كلمة ومعناها، كلمة ومعناها. ده جبته بكم؟ يعني مقول الآن 40 سنة ولا أنا مش عارف. لو تبحث عنه اليوم يا ريت تأتيني بواحد. دكتور هشام يا دكتور هشام يا دكتور. نعم النبي يقول الفكر بقى يجيب يا فكري طب اشوف الدكتور عاوز ايه وهاتها له. يا ابني انا عايز اروح، عايز اروح. اهو اسمع كلام الدكتور هشام. قال لك خلاص خلاص تمام الحمد لله. Thank you.